لا تصح إمامة لرجل. دليل نعم. طيب نعم. طيب بين يدي الرجال. طيب في شيء بعد؟ مثلها لأن فيها نوع ولاية. طيب هل تصح إمامة الصبي للبالغ؟ على قول المؤلف لا. نعم على المذهب لا تصح. طيب لماذا أو ما هو الدليل؟ عدم هذا التعليم. الدليل في دليل وفي التعليم. هذا تعليم. هذا تعليم. نعم رهيب. هذا الدليل يعني ما يروى عنه أنه قال لا تقدموا صبيانه. طيب التعليل. التعليل أن صلاة الصبي نفل. نعم. وصلاة صلاة المأموم فرض. البالغ. البالغ فرض. فلا تصح صلاة فلا يصح لتقدم النفل على الفرض. أين يعني صلاة المأموم هنا فرض ولا يبنى الفرض على النفل لأن المأموم تابع. طيب في قول آخر. إمامة الصبي البالغ صحيح. طيب جرم فتح الجيم. أنه أما أصحابه ولو ست أو سبع سنين. طيب هذا دليل. فيه ما فيه دليل عام. نعم وهذا داخل. طيب كيف نجيب عن دليله؟ نعم نقول هذا الحديث لا تقدموا صبيانكم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. إيه أم القوم قالوا من ثابت. طيب كيف نجي عن التعليل؟ نعم الذي قالوا إن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة أنها أعلى. طيب شاكر. نعم تمام. لا لا نقول دليل. نعم أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويصلي مع قومه ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة. طيب لو قال قائل لا يصح الاستدلال بالحديثين لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. أقول إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بذلك فلا إشكال، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك. وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك يعني إذا لم يثبت أنه يعني ثبت أنه علم يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فنقول إن الله عز وجل قد علم بذلك. يعني إذا قدرنا أنه لم يعلم بذلك فإن النبي فإن الله قد علم علم. ولو كان هذا لا يرضي الله. نعم دليلك على هذا. دليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم فالله عز وجل. إذ كمل كمل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كمل لجل يتم الاستدلال. سليم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم سورة معاذ وضبخه. طيب هذا حديث معاذ. حديث عامر بن سلمة. حديث تعليل الأخ عبد الله صالح صحيح لكن بس نريد الاستدلال من القرآن. لا لا إمامة السبيل بارك صحيحة. طيب ذلك قول النبي فتح الجيم إنه كان يوم أصحابه والله إنه أما أصحابه وله ست أو سبع سنين. طيب هذا دليل فيه ما فيه دليل عام قوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أطراف المحتملة. وهذا داخل. طيب كيف نجيب عن دليله؟ أقول أن حديثا ضعيفا لا تقوم بالحجة. نعم نقول هذا الحديث قدموا لا تقدم تقدموا سبيانكم حديث ضعيف لا تقوم بالحجة. وكذلك أيضا نرد عليه بحديث لأمكم أكثر في القرآن فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثر في القرآن وهذا عن القرآن. إيه أم القوم أقرهم كتاب الله. طيب كيف نجي لنا التعليل؟ تعليلهم؟ نعم أنه أي تعليل؟ الذي قالوا أن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة أنها أعلى. طيب شاكر؟ نعم تمام. لا لا نقول دليل. نعم ان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ويصلي مع قومه ويصلي بقومه تلك الصلاه وهي نافله. طيب لو قال قائل لا يصح الاستدلال بالحديثين لأن النبي لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. أقول إن ثبت أن يسلم أنه علم بذلك فلا إشكال وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك. وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك يعني إذا لم يثبت أنه علم يعني ثبت أنه علم يعني نعلم أن لم يعلم بذلك فنقول إن الله عز وجل قد علم بذلك يعني إذا قدمنا أنه لم يعلم لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد علمه. ولو كان هذا لا يرضي الله. نعم دليلك على هذا. دليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم فالله عز وجل. كمل كمل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم. كمل لجل يسمى الاستدلال. سليم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم سورة معاذ وضبخه. طيب هذا حديث معاذ. حديث عمرو بن سلمة. حديث تعليل الأخ عبد الله صالح صحيح لكن بس نريد الاستدلال من القرآن. لا الأخ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم فلما بيتوا ما لا يرضى من القول فضحهم. ولو كان فعل عمرو بن سلمة لا يرضى الله لبينه. طيب نعم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين فأتموا بعد لا لأنك تريد صلاة الخوف كان يصلي بهم